وورثت لينا نودا

فتبسم ضاحكا Oh. Oh! Whoa! قالوا لا نؤمن ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدوا بلى Oh. صدق الله.